بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا هنيئا مريئا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس كتاب الإجازة، وصلنا عند تعريفات مهمة. علم التجويد هو العلم الذي يبين الأحكام والقواعد التي يجب الالتزام بها عند تلاوة القرآن، وذلك بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من غير تكلف ولا تعسف. هذا طبعا شرحناه بما فيه الكفاية. علم القراءات هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية: عسيتم، عسيتم، تعلمون، يعملون، شو كمان، فتثبتوا، فتبينوا، ووصى بها إبراهيم بنيه، وأوصى بها إبراهيم بنيه، إلى آخره. علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريقة أدائها اتفاقا واختلافا بين القراء، يعني مع عزو كل وجه لناقله. القراءة كل خلاف نسب لإمام من الأئمة. أكم إمام عندنا؟ عشرة. مما أجمع الرواة عليه. زي مثلا نقول تجارة حاضرة، قرأها حفص هكذا وشعبة هكذا، هل نستطيع القول بأن عاصم قرأها تجارة حاضرة؟ نعم. بتقولي نعم. ليش نعم؟ لأنه بتقولي الراويين قرأوها تجارة حاضرة، فهذا خلاف قراءة. بينما هسا عاصم قرأها براويي حفص وشعبة تجارة حاضرة، غير القراء قرأوها تجارة حاضرة بتنوين ضم، هذا بسمى اختلاف قراء. ما يختلف المعنى؟ لا حركات عربية. نعم. الرواية هو كل ما نسبة للراوي على الإمام، مثلا شعبة قرأ وجه ما قرأ في حفص، نقول هذا اختلاف رواية. ومن الرواة من أخذ على القارئ مباشرة كما رأينا في الدروس الماضية، ومنهم من أخذ عنه بواسطة، كذلك أخذنا قلنا خلف وخلاد أخذوا عن سليم، وسليم أخذ عن حمزة. الطريق كل ما أخذ عن الراوي وإنسفل، جميع الناس تحت الراوي شو اسمهم؟ طريق الشاطبية، التيسير، إلى آخره. مثل طريق عبيد بن الصباح، وطريق الهاشمي، وطريق التيسير، وطريق الشاطبية، كلها هذه طرق. فنحن نقرأ القرآن برواية حفص لقراءة عاصم من طريق الشاطبية. الوجه هو الخلاف الجائز المخير فيه القارئ، مثل أوجه الاستعاذة، أوجه البسملة، مثل المدود، المد، العرض، السكون، معنى ثلاث أوجه، اثنين أو أربعة أو ستة، إلى آخره. كأوجه الاستعاذة وأوجه البسملة بين السورتين، والوقف بالسكون والروم والإشمام، والوقف بالعرض السكون. سلام وبركاته. هلا الله حيك. هاي ماء زمزم. بارك الله فيك، كتب الله أجرك. الله حيك. هلا والله. هنا القارئ، مش القارئ. إيشي وين؟ الوجه هو الخلاف الجائز المخير فيه القارئ. القارئ نعم. أيوه أحسنت. نعم. واحد ينزل يجيب كاسات فاضيات عشان صب لإخوانه من ال. كاسات وين؟ هاي طول. واحد استلم ال. استلم الشيخ كم المعروفة، لأنه الطلاب هذولا خلاص خليه هاي ما شاء الله عليه. طيب. والوقف. عند أي راوي؟ يعني مثلاً ورش. قرأ بين السورتين بثلاث أوجه، البسملة بأوجهها الثلاث، والسكت، والوصل. أي واحد تختاره أنت باعتبار وجه. فيما يتعلق بورش. حفص عنده أوجه. قالون أي واحد، أي راوي بيكون عنده أوجه. يعني العرض السكون للجميع اثنين أو أربعة أو ستة. فبنقرأ حركتين أو بنقرأ أو ستة، أربعة أو ستة. شوي الخلاف الواجب هو خلاف القراءات والروايات والطرق. والإخلال به نقص في الرواية. هذا الخلاف الواجب، زي تجارة حاضرة وتجارة حاضرة، هذا خلاف واجب يجب أن آتي به. الخلاف الجائز هو خلاف الأوجه المخير بها القارئ، كأوجه البسملة ووقف الكلمة ويجزئه الاتيان بأحدها. الأصول تسمى الكليات، وهي المسائل التي لها قاعدة معينة تندرج فيها جزئيات القاعدة والتي يكثر تكرارها ويتحد حكمها. مثل وين ما اجت همزة متحركة قبلها ساكن، ننقل حركة الهمزة للساكن قبلها ثم نحذف الهمزة. مثل الأرض تصبح الأرض أو الأرض بوجه آخر صحيح. هذا أصول ولا جزئيات؟ فرشيات. نقول أصول عند ورش. ليش أصول؟ لأنه وين ما أجد همزة متحركة القاعدة العامة عليه حركة وقبلها ساكن بنقل باستثناءات معينة ليس هذا مجاله. لكن هي يسمى أصول. ما معنى أصول؟ بلتزم فيها في جميع القرآن. وإما أجد همزة متحركة قبلها ساكن بقرأها بالنقل. هذه تسمى أصول. مد البدل عند ورش إن الله اصطفى آدم حركتين أو آدم أو آدم، هذه كليات. وإما إجاني مد بدل معي خيار إما حركتين أو أربعة أو ستة، هذه تسمى أصول. السلام وبركاته. يكثر تكرارها. وإما أجت في المصحف، هلا شيخ الصيف الله يحييك، وإما أجت في المصحف أنا بعطيها الحكم. مثالها الاستعاذة، البسملة، الإضغام الكبير، هاء الكناية، المد والقصر. ورش أو حمزة قديش قرأ المد المنفصل؟ ست حركات. هل هذا أصول ولا فرشيات؟ أصول. ليش أصول؟ لأنه هو لحاله بس. وين ما إجا المد المنفصل بعطيه ست حركات في القرآن الكريم كامل، هنا تسمى أصول. شو أصول؟ قاعدة تندرج تحتها جزئيات لجميع القرآن. وين ما إجاني مد منفصل هذا يمد ست حركات، هذه أصول. الأصول هاي ممكن أحيانا يشد عنها في حاجة، ممكن بس مش بالمدود. نعم نعم. الأصل إنه ورش وين ما إجا متحرك همزة متحركة قبلها ساكن ينقل حركة الهمزة المتحركة للساكن قبلها ثم يحذف الهمزة. الأنعام، الأرض. لكن القرآن قرأها كما هي باستثناءات. أما القاعدة العامة له قاعدة النقل. حمزة الزيات، المد المنفصل ست حركات، المد المتصل ست حركات، إلو استثناءات؟ ما إلو استثناءات. ورش مد منفصل ست حركات، متصل ست حركات، له استثناءات؟ لا. هاي المدود أصول ولا فرشيات؟ أصول. الفرشيات يعني أحياناً بتيجي وأحياناً ما بتيجي. أما الأصول ثابتة طول القرآن. هنا أصول، هنا أصول. حمز الزيات بين كل سورتين إلو الوصل. ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس. هنا أصول ولا فرشيات؟ أصل. ليش أصل؟ وين ما إجاني السورتين متتابعات يجب أن أصل بينهما بدون بسملة. هيك عنده رواية، عنده هيك الرواية. هنا أصول. ليش أصول؟ دائما تتكرر معهم والحكم واحد. الفرش يسمى الجزئيات وهي الألفاظ التي اختلف فيها القراء أو الرواة والتي لا تندرج ضمن قاعدة من أصول القراءة، وسميت بالفرش لتفرقها وانتشارها في السور. مثل يا أيها الذين آمنوا إذا جاء إن جاءكم، إذا ولا إن، يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقراءات أخرى فتثبتوا. هنا أصول ولا فرشيات؟ بتقولي فرشيات، لأنه ما إجت غير مرتين، فتبينوا فتثبتوا مرتين، سورة الإسراء وسورة بسورة النساء وسورة الحجرات. مش متكرر كثير. وممكن نلاقي فتبينوا في موضع آخر الكل اتفق على قراءته فتبينوا. إذن هاي قال لك هون إيش؟ شيخ، فرق بين الفرش والأصول إنه الفرش جزئيات معينة بالمصحف. يا سلام. أما في الأصول الكل وين ما إجا عندي نقل بنقل، وين ما إجا عندي إمالي بمير، وين صورة إلا فيها يا سلام. قاعدة في قاعدة. الأصول قاعدة. الأصول قاعدة تتكرر، بينما الفرش لا، ألفاظ وسميت فرش لانتشارها في القرآن الكريم، لانتشارها في القرآن الكريم، وسميت الفرش لتفرقها وانتشارها في السور. فهل عسيتم أصول ولا فرش؟ فرش. كمان وما الله بغافل عما تعملون يعملون. تقولي فرش لأنه مش كل ما إجاني تعملون تقرأ يعملون أو قرأت يعملون، لا، هذه حالات مخصصة، حالات معينة وجاءت في مواضع معينة. يعني سمعها الراوي بالسند المتصل، هذا احنا بالسند المتصل. لكن احنا بنحكي عن الاختلافات. الاختلافات منها اصول لها قاعده معينه تتكرر، ولا يوجد فرشيات ألفاظ محددة تقرأ بطريقة معينة. التحريرات: تنقيح القراءة من أي خطأ أو خلل كالتركيب مثلا، ويقال له التلفيق. كيف يعني؟ بيجيك واحد بيقرأ حفص عن عاصم من طريق الشاطبية حركتين، يقول يا أخي بارك الله فيك، يعني هاي دائما احنا مصطدم فيها. قرأ من طريق الشاطبية أربع حركات أو خمس حركات زي أيام زمان، فأنت كيف تقرأ حركتين؟ مع أنه بعضهم قال جائز، بس إحنا كعلم، إحنا الشاطبية قرأ حفص عن عاصم من طريقه أعطاه حكم أربع أو خمس حركات، والشاطبي يقولنا حصراً أربع حركات. من وين جبت الحركتين؟ من الطيبة. طب أنت بتقرأ من طريق وبتجيب من طريق، هذا بسموه إيش؟ تداخل. فإحنا نقول لا، التزم بطريقك. بدك تقرأ قصر المنفصل، ما عندنا إشكالية، اقرأ القراءة كلها بقصر حركتين، وبدك تنتبه في أشياء تترتب على قصر المنفصل. يعني كان يعجبني، كان زمان يحكوا معي أمي يقولوا لي ودي بتقرأ بقصر المنفصل في تراويح هذا العام، فودي له الاختلافات، أودي له الاختلافات هذا. لا، اختلافات بسيطة، اختلافات بسيطة، لكن على سلامة الطريق بقرأه، يريد سلامة الطريق. والله كانوا يحكوا معي، أنا زلمة عايش، كانوا يحكوا منهم حمزة بدوان إمام مسجد بالزرقاء الجديد، والله ما أدري شو اسمه، وديت له جدول عاد، وديت له، قلت الله يجزيه خير، والله ما شاء الله. طيب، قال السخاوي في جمال القراء إن خلط هذه القراءات بعضها ببعض. كان في إمام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعدين برجع حفص قرأ بأبو عمرو البصري، وبرجع بنفس الرواية وبنفس التلاوة لحفص. طب يا هاي من جبتها هاي؟ بخلط. هذا الخلط ممنوع. تقرأ حفص ممتاز، خليك على حفص. طب أنا بدي ركعة هيك وركعة هيك، بقول لك يا أخي ماشي، بس أنت ما بصير بالتلاوة الواحدة تنتقل من إلى أثناء الإمامة، بيسوي مشكلة. ركعتين يقرأ برواية يجوز، يجوز، مع أنه هذا في حالات يعني نقول اسمع أنت القراءات بشكل عام أمام العوام بيسوي لك مشكلة. هاي وين وين بتصير؟ يعني بتصير مع طلبة العلم، يعني أم فيلا أو صهيب أم ميت فيكو، خلاص أحمد معروف أنه عنده علم القراءات، بالركعة الأولى حافظ مثلا، الركعة الثانية ورش، الركعة الأولى قرأ مالكي والركعة الثانية ملكي، يجوز يجوز. بس بس بس ها ها بس بدك يكون عندك علم بالروايتين، مش أنا والله بعرف إنه مالك صحيح وملك صحيح أقرأ مرة هيك مرة هيك. لا، تعال أنت على أي رواية بتقرأ؟ حفص، حفص قرأ مالك يوم الدين، يعني ما أجيب خلاف من قراءة أو من رواية وأقرأ حفص، ما بصير. يعني بدك تلتزم بالرواية كاملة، بدك تقرأ ملك يجوز، لكن من أي رواية بدك تقرأ؟ ورش. إذا كمل كل التلاوة ورش، ما بيصير والله. ما هي صحيح، بقول لك صح، بس مش بطريق حفص، بدك تلتزم بالرواية، بدك تلتزم بالرواية، لأن هكذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكوكتيل ما إله أصل. في سؤال فاتحة، في بعض الأئمة بوقف عند آخر الآية، في بعضهم بوصل الآيتين مع بعض وبوقف عند الثالث، كله صح، كله صح جائز، لكن الأفضل والأولى الوقوف على رؤوس الآية، لكن لو قرأها بنفس واحد جائز، يعني وصلاته صحيحة. لو قرأ مثلا آية ووقف وآيتين مع بعض بعدين وقف، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. وين الأولى؟ الوقوف على رؤوس الآية. قرأ آيتين ووقف، قرأ ثلاث آيات ووقف، قرأ الرابعة ووقف، قرأها بنفس واحد بنفسين، كله صح، كله صح، بشرط الإتيان بالحركات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا لا، وين رايح انت؟ لا، ما بصير تسكن. من لوازم الوصل الاتيان بالحركات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. صح، ما عندنا مشكلة، لكن الحركات تجيبها. أما والله توصل لا لا ما بصير. إن خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. ليش؟ لأن كل رواية وكل قراءة فيها سند. أنت لما تخلط وتسوي كوكتيل ما إله سند هذا. هذا ما له سند. المعنى يختلف يعني هو تبين وين انها قراءة هاي. ما احنا بغض النظر هذا غير صحيح. الكوكتيل هذا ممنوع لانه ما له سند. ما له سند هذا الكوكتيل اللي سويته ما له سند. قال القسطلاني شارح البخاري في لطائفه: يجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق. خلاص شاطبية التزم شاطبية، التيسير التزم تيسير، عبيد بن الصباح يعني التزم الطريق التي تقرأ بها، ويجب تمييز بعضها من بعض، وإلا وقع فيما لا يجوز وقراءة ما لم ينزل. هاي تحتيها مليون خط، أنت بتقرأ القرآن هذا اللي أنت بتقرأه لم ينزل، هذا الخلط ما نزل، ما نزل فيه، لأنه أركان القراءة الصحيحة ثلاث: صحة السند. أنت لما سويت كوكتيل هذا وين السند اللي قرأ اللي قرأ فيه؟ ما يرس عندك، إذن هذه خطأ. وقال الشيخ مصطفى الإزميري: التركيب حرام في القرآن على سبيل الرواية، ومكروه كراهة التحريم على ما حققه أهل الدراية. فالتدقيق في القراءات وتقويمها والعمل على تمييز كل رواية على حدة من طرقها الصحيحة وعدم خلط برواية أخرى هو معنى التحرير، وفائدته محافظة على كلام الله من أن يتطرق إليه أي محرم أو معيب. الزبدة التزم بالطريق التي تقرأ بها، لا يجوز التركيب والتلفيق. الواجب الصناعي اللي بنحكيه دائماً هو حكم تطبيق أحكام التجويد مما يحسن فعله ويقبح تركه، ويقبح تركه. سمي صناعيا تمييزا له عن الواجب الشرعي. الواجب الصناعة عند صنعة أحكام التلاوة والتجويد، في صنعة أن يعني في علم أحكام التلاوة والتجويد، يختلف عن الواجب الشرعي. الواجب الشرعي يجب عليك فعله وإذا تركته كنت آثما. الواجب الصناعي لا، الواجب الصناعي عند أهل الصنعة بقول لك لا ليس كالواجب الشرعي مثلا. نعم. أما هناك حق حق مستحق. يا سلام. الشاطبية قصيدة لامية، ما معنى لامية؟ يلا يا ابن الحلبية مختومة بمين؟ إيش؟ مختومة بمين؟ يسم لامية مختومة بمين؟ كيف؟ مختومة بلام. مختومة بلام. بلام. يا زلمة الله يعينك حالك. طيب الشاطبية قصيدة لامية من البحر الطويل في القراءات السبع للإمام أبي محمد القاسم ابن فيره الشاطبي الأندلسي رحمه الله تعالى، وأسماها حرز الأماني وجه التهاني، نظم فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني في 1173 بيتا من الشعر، وزاد عليه زيادات كالمخارج والصفات، وعدد طرقها 14. هاو لأنه أبو عمرو الداني أصلا ما أخذ. أحسنت والله أنت يا زلمة، لأنه التيسير أبو عمرو الداني في كتاب التيسير أخذ سبع قراء باثنين، كل قارئ راويين باثنين 14. الشاطبي أخذهم ونظمهم، يعني ماشي رجح كذا، بس هو بالأصل أخذ الكتاب ونظمه شعرا. نعم. وتعد هذه القصيدة من عيون الشعر، وهي أو طريق الشاطبي هي الطريقة التي نقرأ بها القرآن الكريم وفق ما نقله صاحب هذه المنظومة. تميزت منظومة الشاطبية بأسلوبها الأدبي، أسلوب أدبي للمتذوق الشعر. ركز الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى على الفائدة العلمية، نعم نقل لنا علما ونظمه نعم، لكن ركز في نفس الوقت على الذوق الأدبي. هذا ما يميز الشاطبية، وحفاظها كثر لغاية اليوم. طيبة النشر قصيدة من بحر الرجز في القراءات العشر للإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري رحمه الله تعالى، نظم فيها كتابه النشر في القراءات العشر في 1014 بيت من الشعر، فهي مختصرة جدا. اعتمد ابن الجزري على الأسلوب العلمي في توصيل المعلومة، فكان يلجأ للاختصار بعكس الإمام الشاطبي الذي كان الفائدة العلمية لكن مع أسلوب أدبي، مع أسلوب أدبي. هسه لما أقول لك سبع قراءات في 1173 بيت وعشر قراءات في 1014 بيت، كل الطرق بتقول لي منطقا مش في إشي، بقول لك صح، لأنه الشاطبي ركز على الأسلوب الأدبي الرفيع في المعاني. يا سلام. مش بس نعم. أيوة مش بس نقل العلم منظوم، لا وزاد أسلوبه الأدبي بعكس ابن الجزري. بتقول لي أصلا يعني أنت الشاطبي الأصل لأنه كان فترة الهمم عن حفظ كتاب التيسير فنظم كتاب التيسير، فكان معاه مجال أنه يحط فيه الأسلوب الأدبي أو الذوق الأدبي. ابن الجزري لا، إجا وسكر الباب، بده أسلوب علمي مختصر، لأنه أصلاً إذا أيام الشاطبي فترة الهمم. طب بعد 200 سنة راحت الجاب الحكم مباشر، ماتت جاب الحكم مباشر. أصلاً سماه هو ابن الجزري، سماه النشر في القراءات العشر. ما معنى نشر؟ توزيع، نقل. لا، نشر هو الاختصار. إذا هم ينشرون، ما معنى ينشرون؟ يوزعون. شوف سماه النشر إحياء، لأنه قرب اندثار هذا العلم. يعني ابن الجزري وصل لعصر يعني قرب اندثار هذا العلم، يعني قرب هذا العلم يموت. ليش؟ طرق كثيرة وهمم فاترة وا وا وا، فسماه النشر في القراءات العشر. إحياء قرب اندثار، يعني كاد أن يندثر هذا العلم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ابن الجزري. لذلك سماه النشر في القراءات العشر. ينشرون أي يخلقون، يبعثون. فلذلك جاب اللفظ النشر إحياء قرب اندثار، فسماها النشر في القراءات العشر. فهو في عصر يعني قرب اندثار هذا العلم، فبده أي أسلوب مختصر جدا اللي يشجع الناس احفظ طيبة النشر. وحفظت بفضل الله تعالى، لكن الشاطبية تحفظ أكثر من طيبة النشر. الشاطبية إلى زماننا هذا تحفظ أكثر من الشاطبية، من طيبة النشر، فهي مختصرة جدا، فيها القراءات متواترة عن قراء العشر، وعدد طرقها 980 طريق، بينما الشاطبية كم طريق؟ 14 طريق. طيبة النشر 980 طريق. ويمكن الذوق الأدبي بشد أكثر الناس يحفظ أكثر. أيام الشاطبي كان فيه، أما أيام الجزري يقول لك أنا أحط ذوق أدبي، والناس أصلاً عازف عن علم القراءات وقرب يموت، بس بيعطيها حيوية. يعني كان جمود. نعم. والطريقة الطيبة هي مجموعة الطرق التي ذكرها ابن الجزري وفق هذه المنظومة. طيب، نقف على قواعد الرسم هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.